بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الله عز وجل على ما من به من إقامة هذه الدورة العلمية بالإقامة الجامعية حملة 3 بولاية باتنا، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها دورة مباركة، وأن ينفعنا بها جميعا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. والشكر موصول إلى مدير الإقامة نصر الدين رداح، ومدير مصلحة النشاطات الثقافية والعلمية نور الدين زرمان، ومسؤول خلية الأمن الأخ عبد الغني، والطلبة، وكل من ساهم من قريب أو بعيد في إقامة هذه الدورة. نسأل الله عز وجل أن يتمها بخير، ويجعلها في ميزان حسنات الجميع. كما نرحب بكل من حضر من أجل مشاركة إخوانه في هذا الخير، ونقول لهم: حللتم أهلا ونزلتم سهلا، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. ومحاضرة اليوم هي بعنوان فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من تقديم فضيلة شيخنا حسن بقليل حفظه الله. نسأل الله أن يجزيه خيرا، وأن يبارك في علمه وعمله، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فليتفضل شيخنا جزاه الله خيرا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويفتح عليه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. شكر الله سعيكم وأثابكم على ما بذلتم لحضور مثل هذه المجالس. نسأل الله تعالى أن يجعلها علينا وعليكم وعلى المستمعين جميعا مباركة، ونشكر كل من أسهم في عقد هذه المجالس، بدءا من الإدارة إلى آخر طالب حاضر معنا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. محاضرتنا اليوم فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هي محاضرة لها أهمية عظيمة، حيث إنها تتناول دراسة شخصية لها أثر كبير في نشر الإسلام، في نشر عقيدة التوحيد، في نصرة الدين، ألا وهو أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه. وقبل أن أدخل في صلب الموضوع، أحببت أن أذكر بعض النقاط التي ينبغي للمسلم أن يحترمها وأن يقف عندها تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تكلمنا عن الصحابة، فينبغي أن نعلم يقينا أنهم قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ميزتهم أنهم عدول، عدلهم ربنا تعالى، وعدلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وسار السلف على هذا التعديل، فكانت عدالة الصحابة عقيدة معلومة في الدين بالضرورة لأهل الإسلام، ولم يخالف فيها إلا من شذ ولا عبرة بقوله. ولقد أثنى الله تعالى عليهم في مواطن، من ذلك قوله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فرضي الله تعالى عنهم أجمعين، شهد الله تعالى لهم بالإيمان، وعلم ما في قلوبهم من الصدق، فجازاهم على ذلك بالثواب العظيم والفتح القريب. ومن ذلك قوله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يعني قبل الفتح أو بعده، كل الصحابة موعودون بالحسنى. وقد أثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم ثناء عطرا، فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه البخاري ومسلم. فأثبت لهم مطلق الخيرية التي سببها ما سمعنا في الآيات: ركعا سجدا أناس اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليست الخيرية هنا هي خيرية الاقتصاد أو أمورا أخرى في المجتمع، وإنما في أعمالهم. ولهذا وجب أو حري بالمسلم أن ينظر في أسباب خيرية الصحابة حتى يقتدي بهم في هذا الخير الذي وصفوا به. وهذا الخير تعدى إلى غيرهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والحديث في مسلم. إذن من أسباب الأمن، من أسباب الثبات على الدين، الاقتداء بالصحابة، إذ الصحابة أمانة لغيرهم. ولهذا كثرت الفتن بعد وفاة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما أثنى به صلى الله عليه وسلم على الصحابة في آخر حياته، في خطبة الوداع، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ذكر ابن حبان فائدة عظيمة في هذا الحديث، فقال فيه دليل على عدالة الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ سنته الحاضرين، ولو كان الحاضرون وهم صحابة غير عدول ما أمرهم، لأن من شروط التبليغ العدالة، وهذا فيه فضل عظيم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن ربنا تعالى قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فما دخل من يطعن في الصحابة في هذه المسألة؟ ربنا تعالى اختار أن يجعل هذه الرسالة، رسالة الإسلام، في يد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد له من وزراء، لا بد له من معين يعينه على هذا التبليغ، فاختار له هؤلاء الصحابة. فلماذا يتدخل من يطعن في الصحابة في هذه المسألة ويقول ليسوا عدولا؟ هذا فيه إشارة إلى أن الله تعالى ما أحسن الاختيار. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. هذه هي الخيرية التي أشار إليها نبينا عليه الصلاة والسلام، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. والنصوص في إثبات فضائل الصحابة كثيرة، وقد خصها أهل العلم بالتأليف، كالإمام أحمد له فضائل الصحابة، ولابنه زوائد عليها، فضائل الصحابة لأبي نعيم وغيرهم من أهل العلم، ومنهم من جعلها ضمن كتب كما في الكتب الستة، حيث جعلت الفضائل ضمن كتب الحديث. بل إن من فضائل الصحابة، حتى ولو لم تثبت هذه النصوص، كأننا لم نقرأها ولم نسمعها، مع ذلك يثبت لهم الفضل. كيف ذلك؟ يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بعد أن أورد نصوصا في فضائل الصحابة، قال: على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد أي المشركين، والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، لأوجبت ماذا؟ القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. ولهذا ينبغي أن ننظر في حال الصحابة في ذاك الوقت، كيف كانت حياتهم، كيف كانت نصرتهم لهذا الدين، كيف كان امتثالهم لأوامره صلى الله عليه وسلم. وقد درج السلف على ذكر هذه الفضائل وذكر الحقوق التي تجب على المسلمين تجاههم، وأذكر بعض النصوص في هذا الباب، منها ما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ومن ذلك ما قال الإمام ابن أبي زيد المالكي رحمة الله تعالى عليه: وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وألا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. ولهذا وجب على المسلمين أن يعرفوا ما هي حقوق الصحابة علينا، ما هو واجبنا نحو رجال نصروا دين الله تعالى، نحو رجال أوصلوا لنا هذا الخير الذي نحن فيه وننعم به من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى إن الواحد يفتخر وله الحق في ذلك بآبائه وأجداده الذين بذلوا نفسهم ونفيسهم من أجل أن يحيا هو على هذه الأرض، فكيف بنا لا نفتخر ولا نعرف حقوق من بذلوا نفسهم ونفيسهم من أجل نشر دين الله تعالى ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها وبذل كل ما لديهم في ذلك. لذا ينبغي أن تسلم ألسنتنا من الطعن فيهم، بل من انتقاصهم، كل ما يعتبر نقصا لا ينبغي أن يقال في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لنا أسوة بسلفنا، حيث قال الله عز وجل عنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء الذين جاءوا بعد المهاجرين لا يمكن أن يتصور أنهم كانوا يعتقدون العصمة في المهاجرين، مع ذلك ماذا كانوا يقولون؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سلامة الألسن، ولا تجعل في قلوبنا سلامة القلوب غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا المسلم، والذين جاءوا من بعدهم أيضا من التابعين وتابعيهم إلى قيام الساعة ينبغي أن يسيروا على هذا النهج. وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كل من انتقص صحابيا، وإذا قلنا صحابي كل من ثبتت له الصحبة، كل من ثبتت له الصحبة ولو للحظة لا ينبغي أن تنتقصه، فإذا انتقصته فانتظر هذا العقاب، وهو ثلاث لعنات: لعنة الله، ولعنة الناس أو الملائكة، ولعنة الناس. وهذا هو الواقع، فكل الناس يلعنون من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو زرعة رحمه الله: فإذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون، أي هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، هذه الغاية، يريدون أن يصلوا لإبطال الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ويقول إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. فيه شك هذا الرجل الذي يطعن أو ينتقص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يقول الإمام أبو نعيم رحمه الله: قال: فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزللهم، ويحفظ عليهم ما يكون منهم حال الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في دينه. وهذا هو الملاحظ. وما عدنان إبراهيم وسليمية وحسن المالكي وغيرهم كثير، ما هؤلاء إلا دليل على ما ذكر أبو نعيم رحمة الله تعالى عليه، أناس مفتونون. تصوروا يأتي هذا المجرم في درس أو في خطبة، يأتي بأسماء الصحابة فيقول: أبو هريرة صحابي، والدليل على ذلك هو كذا وكذا، لكنه فعل وفعل وفعل وفعل وفعل، فكيف يثنى عليه؟ يلقي بالريب والشكوك تجاه الصحابة في قلوب الناس. ما كنا نسمع أبداً في إعلامنا، ما كنا نسمع رجلاً يتجرأ أن يطعن، لا أقول في عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني لا يصل إلى ذاك الوقاحة، بل لم نكن نسمع واحداً يقول في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فيه نقص أو انتقاص. لكن مع تخلي كثير من الإعلاميين عن مبادئهم التي من أجلها يزعمون أنهم يعني يجاهدون في هذا العمل كما يصفون أنفسهم، تخلوا عن مبادئهم، فصار الإعلام آلة حرب، معول هدم للإسلام في بلد الإسلام. يأتون بأناس أجانب يدافعون عن الشيعة في بلدنا، من أين أتوا هؤلاء؟ يأتون بأناس أجانب، ليس لديهم، إعلامنا ليس لديه موضوعية، لديه حياد إلى الباطل، إلا من رحم الله ومن عصم، لكن هذا هو الغالب فيهم. ينشرون الفواحش بنقل الأحداث، حتى صار الإنسان في بعض الحصص أو الحوارات أو أحياناً حتى نشرات إخبارية لا يمكن أن يجلس مع أبنائه. لماذا؟ قد تثار هناك أشياء لا يمكن أن يراها الأبناء، كتقطيع الرؤوس الذي صار يشاهد على الإعلام. لهذا ينبغي الانتباه لهذا المعول الذي صار يهدم أسسنا من داخل بيوتنا والعياذ بالله تعالى. لهذا إخواني، يجب أن تسلم ألسنتنا وأن نكف عن ذكر ما حدث بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى أقرب لك المثل، ربما يكون في قبيلتك، في أجدادك، أو بين أعمامك حدث شجار بعد سنوات لا تذكر هذا الشجار احتراما لأبيك ولعمك، فكلاهما اجتهد في شيء وأخطأ فلا تذكره أمام الناس. هكذا المسلم لا يذكر ما حدث بين الصحابة، لأن ما حدث كان له دافع لا يمكن أن يلام أحد عليه، كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. بل الواجب هو التماس الأعذار لهم، هذا هو الكرم فيك. أناس بذلوا كل ما لديهم حتى يوصلوا لي الخير، فأنا أجازيهم بأن أثني عليهم وأحبهم وأدافع عنهم وأسكت عما شجر بينهم، وقد عفى الله تعالى عنهم، فكيف بغيره؟ ربنا عز وجل عفى عن أخطاء الصحابة. ولهذا قال في غزوة أحد: قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فإذا كان ربنا تعالى عفى عنهم، فلماذا لا تعفو أنت وتذكرهم بمساوئهم، مع أن الله تعالى ما ذكر مساوئهم لكنه عفى عنهم؟ ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العذر لبعض صحابته، فقال في حادثة من الحوادث، قال: إنه قد شهد بدرا، صحابي، إنه قد شهد بدرا وما يدريك، والخطاب لعمر رضي الله تعالى عنه، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم، ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين، إما مصيبين لهم أجران، أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم خطأهم، وما كان لهم من السيئات وقد سبق لهم من الله الحسنى، فإن الله يغفر لهم إما بتوبة أو بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة، هذه كلها تكفر الذنوب. فكيف إذا كانت في حقك تعتبرها مكفرة، وإذا كانت في حق الصحابة لا تعتبرها مكفرة؟ لهذا لا ينبغي أن يتعدى عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن هنا كان منهج أهل السنة والجماعة هو حفظ اللسان عما شجر بينهم، فلا نقول عنهم إلا خيرا، أو نتأول أو ونحاول أن نجد الأعذار للمخطئ منهم، ولا نطعن في نياتهم فهي عند الله، وقد أفضوا إلى ما قدموا، فنترضى عنهم جميعا ونترحم عليهم، ونحرص على أن تكون القلوب سليمة تجاههم. انتهى كلامه رحمه الله. ما أجمل مثل هذا الكلام الذي يبذل فيه شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، وأهل السنة جميعا يبذلون العذر لخير الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. ولذا قال ابن القيم في الميمية: أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم. لولا الصحابة ما كنت مسلما أنت، فكيف بك لا تمسك لسانك عنهم؟ ثم هنا تنبيه نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله، قال: ما ينقل عن الصحابة هو على أحد أمرين، إما كذب وتحريف، وإما صدق فيه تأويل ولهم في ذلك عذر. إما كذب وتحريف، وهناك روايات كثيرة في كتب التاريخ كرواية أبي مخنف لوط، وروايات أخرى فيها أحداث عن الصحابة لم تثبت. ولهذا جل اعتماد هؤلاء الذين يظهرون على الإعلام أو في الشبكات، جل اعتمادهم في طعنهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على روايات تاريخية لا خطام لها، رواية تاريخية سواء عند المسعودي أو غيره ليست صحيحة، كذب. لهذا أهل السنة كسروا افتراءاتهم بالإسناد. لهذا ليس كل ما تسمعه تصدقه. وأما ما ثبت عنهم وهو صدق فأكثره لهم فيهم أو فيه عذر، والعذر عند الكرام مقبول. لهذا وجب على الإنسان أن يعذر هؤلاء الصحابة. هذا مجملا اختصارا ذكرت هذه المبادئ، بحكم أن هذه الدورة كلها تتكلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نعرف حقهم إجمالا ثم حقهم على التخصيص وعلى التعيين كما سيأتي. ونذكر أبا بكر رضي الله تعالى عنه وفضائله، ليس لمجرد الذكر وإنما نذكره رجاء الثواب اقتداءً بنبينا صلى الله عليه وسلم لأنه صاحبه، وبالسلف لأنهم أثنوا على هذا الرجل بل علموا أولادهم كما سيأتي. ثم اعلموا أن الثناء الوارد في النصوص سواء في الكتاب أو في السنة المقصود به ليس مجرد حكاية. مثلاً ربنا تعالى يقول عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمةً قانتاً لله حنيفاً ولم يكن من المشركين. ليس المقصود هو أن تعلم فقط أن إبراهيم كان أمة، بل المقصود أن تثني عليه وأن تقتدي به أيضاً. لهذا فالنصوص التي وردت في الثناء على الصحابة ليس المقصود منها هو مجرد ثناء، وإنما أن نثني عليهم بما أثنى الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي بهم في هذا الخير. فقدوتنا في هذه الدنيا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين أخذوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الذين عايشوا التنزيل. الوحي كان ينزل في وقتهم، فلهذا حري بنا إخوة الإسلام أن ندرس حياتهم والمحطات التي كانت في هذه الحياة، كما سيأتي في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. حتى إذا جاءنا أمثال من يظهرون هذه الأيام في القنوات نعرف أنه كاذب، كذاك الذي زعم أن مصطلح الخلفاء هذا مبتدع، ثم يقول على مرأى من الناس ومسمع، لما قال له محاوره قال يعني الكلام بالمعنى طبعا، قال: الناس كلهم يعرفون الخلفاء الراشدون. قال: راشدون ولا مشي راشدون؟ هذا فيه انتقاص للخلفاء، فكيف يجيز إعلامنا نشر مثل هذه الأشياء بحجة حرية التعبير؟ حرية التعبير هذه لو كانت في حقهم لقلبوا الدنيا. طيب أنا حر في تعبيري، أكتب عليهم وأذكر عوارهم وأنشره في النت، يقلبون عليك الدنيا. أما إذا كتبوا هم وقالوا وطعنوا في مبادئ المسلمين، حب الصحابة، عدالة الصحابة، هذا مبدأ من مبادئ المسلمين، تحججوا بحرية التعبير وللضيف أن يقول ما يقول ونناقشه في ذلك. ولهذا لا تستغربوا أن يكون إعلامنا ينشر للملحدين وينشر للفسقة وينشر لمن يريد الشر للمسلمين ولهذا البلد، لأن خطر الذين يطعنون في الصحابة الروافض، لأن خطرهم لا يقتصر على الدين فقط. إياك أن تظن أن هذه المسألة هي موجهة لأهل السنة، موجهة لمن يسمون أو يسمونهم بالسلفية، بل هي موجهة لأهل الإسلام عموما وموجهة لبلدانهم، لأن هؤلاء لهم مبدأ عظيم وهو ولاية الفقيه. كلهم يدينون، حتى ولو كان يعيش في القمر كله يدين للفقيه الموجود عندهم في بلاد المجوس. هذا يحذر المسلم، هذه قضية تشمل مجالات عديدة، اقتصادية، سياسية، ثقافية، اجتماعية. هل يمكن أن تتصور أن تنتشر المتعة في بلدك؟ تعرف ماذا سيحدث؟ هل يمكن أن تتصور أن ينتشر مذهب قتل أهل السنة؟ ماذا سيحدث؟ كما انتشر في بلدان أخرى. فالرفض هي يد تعيث فسادا في بلاد المسلمين، الرفض يد تعيث فسادا وإفسادا لبلاد أهل الإسلام. وليست هذه القضية خاصة بفئة من فئات المجتمع، بل هي تشمل جميع الفئات. حديثنا عن أبي بكر حديث طويل رضي الله تعالى عنه، لكن نقطف ورودا نعطر بها أسماع الحاضرين، لعلنا نتشجع وتعلو هممنا لأن نرجع إلى سيرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وننظر كيف كان يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع المسلمين، كيف كان حاله قبل الخلافة وبعد الخلافة، ما هي الآثار التي تركها في مجتمع الإسلام. أما أبو بكر فهو عبد الله، على الصحيح اسمه عبد الله، لكن اشتهر بكنيته ابن أبي قحافة. وابن أبي قحافة، أبو قحافة هذا أبوه اسمه عثمان. عثمان وأبو بكر وعبد الرحمن ومحمد ابنه، هؤلاء كلهم صحابة هاجروا مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه تقل في الصحابة أن يكون أربعة متواليون أبناء هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة، يجتمع مع نبينا صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، أو في مرة ابن كعب. أسلم أولا بعد خديجة رضي الله تعالى عنه، ولقب بالصديق، قالوا لأنه كان يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان غائبا، كما في قصة الإسراء، بل حتى نبينا عليه الصلاة والسلام كان يصدقه في غيابه كما سيأتي. وهذا اللقب وصفه به من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن، منها أنه كان يخاطب عائشة رضي الله تعالى عنها يقول لها: يا ابنة الصديق. وثبت في الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام صعد على أحد فارتج، تحرك الجبل، وأحد هو جبل تميز بشيء، ما هو؟ تعرفون؟ ها؟ أنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، جبل يا إخوان يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. فارتج، قال: اسكن أحد، فليس فوقك إلا نبي وصديق وشهيدان. وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه وصف عمر وعثمان بالشهادة وكانا حيين. وقد أثنى الله تعالى على أبي بكر في القرآن، حيث قال ربنا عز وجل: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه آية عظيمة فيها الثناء على أبي بكر، بل فيها إثبات الصحبة، ولا يوجد صحابي آخر أثبت له ربنا تعالى الصحبة في القرآن إلا أبو بكر فقط. إذ يقول لصاحبه، إضافة تشريف، شرف له رضي الله تعالى عنه. بل في الآية إثبات المعية، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا تحزن إن الله معنا. وهذه المعية الخاصة، معية التأييد والنصر. ويقول ربنا عز وجل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، نزلت في أبي بكر، وصفه الله تعالى بالأتقى كما جاء في تفسيرها. وقال عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فوصفه بالتقوى وبالصدق. وهذا الفضل أو هذا الثناء اعترف به نبينا عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعرف الفضل لأهله، فكان يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة قال: ما نفعنا مال أحد ما نفعنا مال أبي بكر. كان رجلا غنيا يبذل ماله في خدمة دعوة الإسلام. جاء في رواية لأحمد لما سمع أبو بكر هذا الكلام يقول أبو هريرة: فبكى أبو بكر، بكى أبو بكر وقال: وهل نفعني الله إلا بك، يعني بك يا رسول الله، وهل نفعني الله إلا بك، وهل نفعني الله إلا بك. فما أرجع الفضل لنفسه أبدا، لأنه كان مخلصا في إنفاق ماله رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في البخاري: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. يعني أكثر رجل يمكنه أن يمن علي بأنه دفع ماله وكان صاحبي في السفر والحضر أبو بكر. وهذه فضيلة عظيمة له رضي الله تعالى عنه. قال عليه الصلاة والسلام: ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عرفوا قدر أبي بكر، عرفوا قدره، وأنه رجل قريب من نبينا عليه الصلاة والسلام، وله فضل على الإسلام. لهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لنا لا نحب من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا كان يقول حسان: إذا تذكرت شجوا من أخ ثقة فاذكر أخاك أبا بكر ما فعلا، خير البرية أوفاها وأعدلها بعد النبي وأولاها بما حملا، والتالي ثاني المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل، عاش حميدا لأمر الله متبعا بأمر صاحبه الماضي. يعني نبينا عليه الصلاة والسلام بأمر صاحبه الماضي ومن تقلا، ثبت على هذا الدين، وسيأتي ثباته في حروب أهل الردة. ثم مشى السلف على هذا الحب وعلى هذه أو هذا الاعتراف بالفضل، مشوا عليه. هذه سيرة محمودة، أن نعرف فضل الصحابة، فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وننشره بين الناس. لهذا كان السلف يدينون الله تعالى بحب أبي بكر، يعني يتقرب إلى الله بحبه. من ذلك ما ورد عن عبد الله بن مسعود أنه قال رضي الله تعالى عنه: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. من السنة أن تعرف هذين وأن تحبهما. وثبت هذا عن مسروق رحمه الله أيضا، وروى اللالكائي وغيره عن الإمام عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: كان السلف يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. لهذا ينبغي لمعلم القرآن كما يحرص على تعليم أبنائنا القراءة والكتابة ويحفظهم القرآن، ينبغي أن يعلمهم حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تلهج ألسنتهم بذكر هؤلاء، وحتى تعمر قلوبهم بحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الفضيل قال: أوثق عملي في نفسي. أوثق عملي يعني الحاجة اللي راني واثق منها وأنا فخور أنني عملتها، قال: حب أبي بكر وعمر. حب أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح، وحبي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. وكان، أي الفضيل، يترحم على معاوية ويقول: كان من العلماء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الآجري في كتابه الشريعة، كتابه العظيم، عن أبي شهاب قال: لا يجتمع حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إلا في قلوب أتقياء هذه الأمة. لا يمكن أن يجتمع حب هؤلاء الصحابة وخاصة الأربعة إلا في قلوب الأتقياء. لهذا لا تجد رافضيا يحبهم أبدا، ولا تجد خارجيا يحبهم، لأن الخوارج لا يحبون علي بن أبي طالب ولا عثمان رضي الله تعالى عنه. فلهذا لا يجتمع حب الصحابة في قلوبهم أبدا. لهذا إخواني، لنحرص على حبهم وعلى معرفة فضلهم وعلى نشره أيضا. طبعا إذا قلنا نشر الفضائل، ليس المقصود أن تأتي بفضائل مثلا الصحابة للإمام أحمد وتدرس أباك وأمك هذا الكتاب، وإنما المقصود أن تنشر الفضائل في أي مكان كنت، في بيتك، كنت في حديث مع أحد إخوانك تحدثه عن هؤلاء الرجال، أن تغير مسار المجالس التي تحكي على عظماء كرة القدم، عظماء التمثيل، غير مسار هذه المجالس، قال: تعال عندنا عظماء آخرون هجرتموهم، فاذكر فيهم ما فعل أبو بكر وكيف ثبت في محاربة المشركين، واذكر فيهم سياسة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في نشر الإسلام وقيادة الجيوش، واذكر فيهم سياسة عثمان كيف عم الرخاء بلاده، واذكر فيهم صبر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على ما كان من فتن في زمانه، واذكر فيهم حلم معاوية رضي الله تعالى عنه وكيف حكم في وقته، واذكر فيهم حب الصحابة ونصرتهم لنبينا عليه الصلاة والسلام. كل هذا من نشر هذه الفضائل. أبو بكر رضي الله تعالى عنه بشره نبينا عليه الصلاة والسلام بالجنة، لكن أبا بكر ما ركن إلى هذه البشرى وترك العمل، بل بقي إلى آخر قطرة من حياته وهو يعمل ويقدم، حتى قال بعض السلف: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة وكثرة صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، وهو الإيمان العظيم الذي كان يحمله هذا الرجل. يقول صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وابن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هؤلاء الذين اصطلح الناس على تسميتهم بالعشر المبشرون، لكن ليس معناه أن الباقي ليس مبشرا. سموا بهذا المصطلح لأنهم ذكروا في حديث واحد، أما الآخرون فقد ذكروا في أحاديث أخرى. ومن ذلك مثلا بلال رضي الله تعالى عنه، سمع النبي عليه الصلاة والسلام خشخشة نعليه في الجنة، فقال: يا بلال، إني سمعت نعليك في الجنة، ما السبب الذي كنت تفعله حتى دخلت الجنة؟ قال: يا رسول الله، ليس لي من العمل شيء إلا أنني إذا توضأت صليت ركعتين. وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن لننظر تفاني أبي بكر رضي الله تعالى عنه في العمل، مع أنه بشر بالجنة لكن يتفانى في العمل، يجتهد في العمل. يقول عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام وهو يخاطب الصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما، شكره صائم يا جماعة. قال أبو بكر: أنا. طيب، المقام يقتضي نزع حاجز الحياء وإخفاء العبادة، لأن هذا السؤال من النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة أو جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. أرأيتم اجتهاده وحرصه وتفانيه في طاعة الله ورسوله؟ لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ، يعني هذه الأربع، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذا يدعوك أن تحرص على أن تجتمع فيك هذه الأربع: صيام، اتباع جنازة، صدقة، عيادة مريض. وقل أن تجتمع في شخص، ربما تكون صائما لكن لا يؤتى بجنازة، ربما تكون صائما وتصلي على جنازة لكن لا تستطيع أن تزور مريضا، وهكذا. ثم إخواني، الحديث عن فضائل أبي بكر يطول جدا، رجل له فضائل كثيرة وكثيرة. من ذلك أنه أول من سعى في خدمة الإسلام بماله، وقد سبق معنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر، بل يقول عليه الصلاة والسلام: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه. يعني واحد ما عنده مزية، كل شخص قدم لنا معروفا كافأناه، إلا أو ما خلا أبا بكر، غير واحد ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. ربنا تعالى هو الذي سيكافئه عما قدم للإسلام يوم القيامة. قال: وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المنة ولهذا الفضل ولهذه الصحبة كان لا يحب أن تمس شعرة من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، هو يخاطب الأمة، وإلا الصحابة ما كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أمته قومه. وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين صلى الله عليه وسلم. بل مما يذكر له من الفضائل أن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يكفي أنه كان يحبه فقط، بل كان يجهر بحبه، كان يصرح للناس: أحب الناس إلي أبو بكر. ولهذا لما سأل عمرو بن العاص نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. فكان يصرح بحب هؤلاء. لهذا يقول الذهبي رحمة الله تعالى عليه في ترجمة عائشة بعد ذكره لهذا الحديث، قال: فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدو الله ورسوله. الذي يبغض حبيبي اللي هما عائشة وأبو بكر، أحب الناس على الإطلاق عائشة وأبو بكر، ثم يأتي هؤلاء ويبغضون أو أبغض الناس إليهم عائشة وأبو بكر، فهؤلاء أعداء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل مما تعجب له أن الكفار يعرفون فضل أبي بكر والروافض لا يعرفون فضله، كيف ذلك؟ كلكم يعرف غزوة أحد وما نال من الصحابة أو بعضهم من الهزيمة. وقف أبو سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى بأعلى صوته: أفيكم محمد؟ فنهاهم صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، قال: لا تجيبوه. ثم قال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيب. قال: أفيكم ابن الخطاب؟ أرأيتم؟ لماذا ذكر هذا الترتيب؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أنهم أو أن قوام الإسلام بهم، يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. كفار يعرفون قيمة أبي بكر وعمر، ثم يأتي هؤلاء فيسبونهم ويشتمونهم ويكذبون عليهم، بل ويكفرونهم عياذا بالله تعالى. أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا لم يفارقه سفرا ولا حضرا إلا فيما أذن له كما قال شيخ الإسلام، ومن ذلك في أول حجة حيث تركه أو أرسله من المدينة. أول حجة في الإسلام من المدينة استعمل نبينا عليه الصلاة والسلام أبا بكر، وإلا كان لا يفارق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا أكرمه ربنا تعالى بجوار نبيه عليه الصلاة والسلام بعد مماته. لهذا قال ابن كثير: وقد جمع الله بينهما في التربة كما جمع بينهما في الحياة فرضي الله عنه وأرضاه. وسئل مالك رحمه الله، سأله الرشيد عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي عليه الصلاة والسلام بعد الممات، فقال رحمه الله تعالى: منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته. فرضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر. ومن فضائله أيضا اطمئنان نبينا عليه الصلاة والسلام لإيمان أبي بكر، لا يشك فيه قدر أنملة. معلوم أن من علامات الساعة أن يتكلم الحيوان، وقد حدث هذا في عهده عليه الصلاة والسلام، بينما راع يسوق بقرة وكان عنده شيء من يعني الشياه، فسطى الذئب على غنمه، فلما أراد أن ينزع عنه الشاة تكلم الذئب، قال: لماذا تحرمني من رزق ساقه الله إلي؟ فتعجب، قال: ذئب ويتكلم؟ قال: نعم، وأزيدك. ووصف له نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه ظهر في البلد، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، مع أن أبا بكر وعمر غائبان. قال: فإني أؤمن أنا وأبو بكر بذلك. وهذا من الاطمئنان لإيمان الرجلين، اطمئنانا كبيرا. لهذا يقول الحافظ رحمه الله بعد هذا الحديث وهو في البخاري ومسلم، قال هذا الكلام لما اطلع عليه من غلبة صدق إيمانهما وقوة يقينهما، لأنه يعلم يقينا صدق قلب أبي بكر وعمر وقوة إيمانهما رضي الله تعالى عنهما. أبو بكر رضي الله تعالى عنه عظيم المنزلة عند الصحابة، كما سبق في قول عمر: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان هذا أمرا شائعا في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، ولك أن تسميه إجماعا. لهذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكان إجماعا من الصحابة على هذا الفضل. لهذا ما اختلفوا في مبايعة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. أبو بكر رضي الله تعالى عنه أزهد الناس بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام: أهل العلم يقولون أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهد الشرعي أبو بكر وعمر. لماذا يا إخوان؟ لماذا أبو بكر أزهد؟ ذكروا أمرين: واحد في حياته، وواحد عند مماته. أما الأول فخرج النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة يوما وحثهم على الإنفاق، فقال عمر: اليوم أسبق أبا بكر. انظر إلى تنافس الصحابة، ما يقول خلي هو راح يتصدق خلاص خلي هو يتصدق، لا، اليوم أسبقه. وهذا فيه إشارة إلى أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتسابق مع أبي بكر في الخير. فذهب قال: فتذكرت مال أو فوافق ذلك مالا لي، كان عنده نصيب من المال في البيت، أتى به. قال: ما تركت لهم يا عمر؟ قال: تركت لهم مثله، يعني نصف، جاء بنصف ماله. فجاء الزاهد الأكبر الرجل العظيم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ووضع ماله، قال: ما تركت لهم يا أبا بكر؟ قال تركت الله ورسوله، شيء لا يطاق. ولهذا طرح ابن رجب مسألة: هل يجوز التبرع بكل مالك؟ هل يجوز للإنسان وله عيال وزوجة ونفقات، هل يجوز أن يتبرع بكل ماله؟ قال: من كان على قلب أبي بكر فليفعل، من كان على قلب أبي بكر فليفعل. أمر صعب. ماذا قال عمر بعد هذا؟ والله لا أسابقك بعد اليوم أبدا. عرف فضله رضي الله تعالى عنه. والأمر الآخر، بعدما تولى الخلافة، تصور لنفرض واحدا منكم تولى منصبا مرموقا في المجتمع، مدير أو رئيس جهة من الجهات الحكومية، أكيد سيترك عمله السابق، توافقون ولا لا؟ ها؟ أبو بكر تولى الخلافة فذهب إلى السوق، فراه عمر، يا الله ما يفعل هذا الرجل؟ فأخبر أبا عبيدة ابن الجراح، فما كان إلا أن ذهبوا إليه. قال: أو تظنون أنني أترك معيشة أولادي وأهلي؟ تولى الخلافة فذهب إلى السوق، فأرغمه عمر وأبو عبيدة، حلفا له أن يترك هذا العمل وأن يجعل له نصيبا من بيت مال المسلمين، حلفوا له خلاص ما يقدرش يرجع. فكان يأخذ راتبا مثل ما نسميه نحن اليوم راتب شهري، على فراش الموت يتذكر أبو بكر وصية، نادى عائشة قال: أتذكرين؟ انظري في مالي الذي أخذته من بيت المسلمين، فتشي فأرجعيه إلى عمر. فلما بحثت، ذكر شيخ الإسلام أنها وجدت حبشية، يعني جارية ترضع ابنا له، ووجدت غلاما أيضا حبشيا، وبعض الأشياء يعني الزهيدة، فأرجعتها إلى عمر رضي الله تعالى عنه. رجع كلش قبل أن يموت. أرأيتم لماذا كان أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أشجع الناس، من أشجع الناس في زمنه. ثبت في البخاري أن المشركين، وأخص منهم عقبة بن أبي معيط، آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. كان يصلي عليه الصلاة والسلام، فذهب إليه المجرم وخنقه يعني ثوب خنقه، فما كان من أبي بكر إلا أن قفز عليه ونزع منه يده وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ شجاعة. ومتى؟ في مكة لما كانت دار حرب، يعني دار كفر، فلم يكن أبو بكر يتجرأ عليه أحد لشجاعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر تولى الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: ما وقع الإجماع في مبايعة أو في مبايعة أحد مثل ما وقع في خلافة أبي بكر. حتى علي بن أبي طالب، تزعم الروافض أنه ما بايع عليا أو ما بايع أبا بكر. صحح ابن حبان كما ذكر ابن حجر في الفتح أن علي بن أبي طالب بايع أبا بكر في أول الأمر، ذكر هذا في فتح الباري. لما تولى الخلافة سار فيهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول شيء، نبينا عليه الصلاة والسلام كان قد أنفذ جيشا يقوم عليه حبه، وهو أسامة بن زيد. يقولون كان عمره في ذاك الوقت 17 سنة، يقود جيشا عرمرم، فما كان من أبي بكر إلا أن وقف على هذا الجيش، مستحيل يرجع حتى ولو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يصل إلى بغيته. ولهذا قال ابن كثير: فكان خروجه في ذلك الوقت، يعني جيش أسامة، من أكبر المصالح، والحالة تلك. قال: فساروا لا يمرون بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم، وقالوا: ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة شديدة. فقاموا 40 يوما، ويقال 70 يوما، ثم أتوا سالمين غانمين. لماذا في تلك الحالة؟ لأن أهل الإسلام فقدوا حاكمهم، فقدوا قائدهم، نبينا صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل الأعداء؟ أين تكمن القوة؟ في وجود قائد يجمع هذه الأمة. فمات القائد، فكان يسهل على الكفار أن يغيروا على المسلمين. ولهذا أسرع المسلمون إلى بيعة رجل منهم، وهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولهذا حرص أبو بكر على قوة هذا الجيش. وانظروا ماذا قال ابن كثير: حتى أرعبوا منهم. الناس أصبحت تخاف من جيش أسامة، قالوا: ما خرج هذا الجيش إلا من منعه، لأن الجيش لا يمكن أن يخرج إلى مكان آخر إلا أن يترك جيشا مثله أو أكثر يحرس البلد. فهذا دليل على قوة المسلمين. فماذا يفعل الكفار؟ يمكثون في أماكنهم. ثم إن موت نبينا عليه الصلاة والسلام حدثت بعده أشياء. ارتد كثير من العرب، كثير من القبائل ارتدت. طيب ماذا يفعل أبو بكر؟ حاربهم. فقال له عمر: كيف تقتل من يصلي؟ الإشكال هنا وقع في الأول، لأن ظاهرهم كان الإسلام، كانوا قوم يصلون، لكن كانوا ينكرون الزكاة، كانوا من أهل الردة. لهذا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: سعى في قتالهم، وأصر حتى شرح الله صدر من كان معه، ففهموا القضية وصورتها، فحاربوا معه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تحكي ذاك الزمن، قالت: قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فارتدت العرب، واشرأب النفاق بالمدينة، فلو نزل بالجبال الرواسي ما نزل بأبي، يعني من تعني؟ أبا بكر، لهاضها، يعني لفتت الجبال ولقسمها، النفاق انتشر والكفر. قالت: فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحظها وغنائها في الإسلام. يعني كان له الشرف وقصبوا السبق في محاربة أهل الردة في ذاك الوقت. ولهذا فسر السلف قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فسره بأبي بكر وقومه، أو من كان معه ممن حارب أهل الردة. ومما حصل أيضا في زمانه يوم اليمامة، وهو اليوم الذي قتل فيه مسيلمة الكذاب. أرسل أبو بكر رضي الله تعالى عنه خالد بن الوليد ومعه جماعة، حتى وصلوا إلى ناحية اليمامة، وكان للأنصار راية وللمهاجرين راية، والعرب لهم راية. فالتقوا في الأول الجولة الأولى، فكانت للمسلمين، وفر الباقي. فتحصنوا قرب اليمامة في حديقة وأغلقت الأبواب، وهنا تظهر بسالة المسلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقتحموا الحديقة، وذكروا في بعض الروايات أن الصحابة رموا بأحدهم خلف السور فصار يقاتل حتى فتح الباب. واحد رموه خلف الباب يعني خلف السور فصار يقاتل حتى فتح لهم الباب فدخل المسلمون، فوجدوا مسيلمة في ناحية، وكان مسيلمة إذا جاءه شيطانه يرتعد ويصير أسود. فجاءه من الذي قتله؟ وحشي بن حرب رضي الله تعالى عنه الذي قتل حمزة. جاء وحشي بن حرب فضربه بحربة دخلت من أمامه خرجت من خلفه فقتله، وكان ذلك يوما عظيما، حتى كان يقول وحشي كان يقول قتلت خير الناس في الجاهلية، يعني في جاهليته هو، وشر الناس في الإسلام. قتل شر الناس في الجاهلية يعني لما كان كافرا، قتل حمزة، وقتل شر الناس في الإسلام يعني لما كان مسلما. وكان جملة من قتلوا في ذاك الوقت قريبا من 10,000 من المرتدين، وقتل من المسلمين 600 رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من الأعمال التي قام عليها أيضا أبو بكر رضي الله عنه، طبعا نذكر الأعمال العظيمة التي يعني لها الأثر العظيم كقتال أهل الردة ومسيلمة. من الأعمال العظيمة جمعه للقرآن، جمعه رضي الله تعالى عنه للقرآن، لذا كان يقول علي رضي الله عنه رحم الله أبا بكر هو أول من جمع بين اللوحين، أول من جمع القرآن بين اللوحين هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، الجمع الأول هو من سنة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وسبب هذا الجمع كما لا يخفى عليكم هو أن الحروب كثرت وصار القراء يموتون، فخشي المسلمون أن يذهب القرآن بموت القراء، فما كان إلا أن شرح الله تعالى صدر أبي بكر لهذا الأمر، وكلف زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه لجمع القرآن، ثم تولى عثمان تكملة هذا المشروع العظيم، وأجمع السلف في ذاك الوقت على المصحف الذي يسمى بالمصحف العثماني، وأرسل منه 6 نسخ وقيل 4 وقيل 5 إلى الأمصار، وأحرق باقي النسخ حتى لا تختلف مع المصحف المجمع عليه. توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوم الاثنين، ودفن في الليل يعني من ليلته لثلاث أو لثمان ليال بقينا من السنة 13، وكان عمره، وهذا من تكرمة الله تعالى له، كان سنه كم؟ 63 على سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله من الأقوال أذكر قولين أو 3، أنه نظر إلى طير وقع على شجر فقال ما أنعمك يا طير تأكل وتشرب وليس عليك حساب، يا ليتني كنت مثلك، مع أنه مبشر بالجنة يخاف الحساب يوم القيامة. وكان يقول رضي الله تعالى عنه أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما أعلم. ويذكر عنه أقوال كثيرة، منها ما هو ثابت ومنها ما لا يثبت. ومن ومن الشبه التي تثار حول خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية، ولعلي أذكر بعضا منها وليس كلها. من ذلك أنهم يقولون أسقط الحد حد القتل عن خالد بن الوليد، يعني محاباة، لأن خالد بن الوليد قتل مالك ابن نويرة، ونشروا هذا الروافض نشروا هذا، ولحد الآن يقولونه، والمسلم يسمع ويدخله الشك. قد أشرنا في الأول أن كثير من الروايات لا تصح، فينبغي أن تعرف السبب. هؤلاء صحابة، ينبغي أن نعرف سبب هذه الأفعال، ما هي وجهة نظرهم، وهم معذورون فيما أخطأوا. مالك بن نويرة له صحبة، لكن ثبت عند خالد بن الوليد أنه ارتد. كيف ذلك؟ قيل لأنه من مانع الزكاة، وقيل لأنه كان من أتباع سجاح التي ادعت النبوة، فما كان منه رضي الله تعالى عنه خالد بن الوليد إلا أن قتله، ثبت هذا عنده. أما إنكار الصحابة عليه لأنهم ما تبين لهم ما تبين لخالد، والقاضي أو الأمير له أن يتصرف يجتهد في الأمر، هو اجتهد وظهر له أنه ارتد. وذكروا في بعض الروايات أن تميما أخا مالك بن نويرة اعترف لخالد أو لأبي بكر، اعترف له أنه صح ارتد. أما أبو بكر فأنكر على خالد، أنكر عليه بمعنى كان الأولى ألا تقتله، يعني تريث، فيسقط الحد عن خالد. لماذا؟ بتأويل، والقتل بتأويل لا يجيب الحد. والدليل على ذلك أسامة ماذا فعل؟ قتل رجلا قال لا إله إلا الله. الذي يقتل مسلما ما حكمه؟ يقتل. طيب لماذا لم يقتله نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لأنه تأول. فكون أبي بكر لا يقتل خالدا من باب أولى، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. يقول الروافض أبو بكر لا يصلح للخلافة باعترافه هو، قالوا لأنه يقول لما رقى المنبر لما تولى الحكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتصم بالوحي، وإن لي شيطانا يعتريني، فإن استقمت فأعينوني وإن زغت فقوموني. هذه خطبة صارت مشهورة لمن؟ للبغدادي أبي بكر البغدادي الخارجي المقيت. ولما كانوا خلوا من العلم فإن هذا الأثر لا يصح، لكنه يفتخر به وهو يرقى منبرا ليس على السنة. أول منبر رقاه البغدادي الذي يزعم أنه خليفة المسلمين، رقى منبرا فيه كم درج ما أدري كم، المهم طول باش الحق لفوق، مع أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاث، يقف على الثانية ويجلس على الثالثة، هذه السنة. فأجاب شيخ الإسلام عن هذه الشبهة، أولا الأثر لا يصح، ثانيا على فرض صحته، أين العيب في الأثر؟ هذا من فضل أبي بكر أنه ما ركن إلى نفسه، ما قال أنا معصوم، بل قال إن لي شيطانا يعتريني، أوليس لديكم شيطان يعتريكم؟ نبينا عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة ويقول على رسلكم إنها صفية، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويقول عليه الصلاة والسلام ما منكم إلا وله قرين. قال ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمره إلا بالخير. إذن أين العيب؟ لا يوجد عيب. أما قوله للناس فقوموني، هذا من تواضعه، لأن الحاكم من تواضعه أن يستشير غيره. لا يمكن أن يقوم على بلد وشؤونه المتنوعة إلا بمعين، فكونه يقول قوموني هذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه. ثم يقولون أيضا خلافة أبي بكر كانت فلتة، يعني ليس لديها مصداقية، كانت فلتة يعني زلقت، ويستدلون بأثر لعمر، يقولون أنه قال كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه ولو كانت إمامته صحيحة، هذا كلام الروافض، ولو كانت إمامته صحيحة لم يستحق فاعلها القتل. كيف نجيب عن هذا؟ انظر إلى أهل الأثر، نرجع إلى قول عمر. ماذا قال عمر؟ الروافض يكذبون. عمر قال فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة فتمت، يعني مع أنها كانت مزروبة لكنها تمت، ألا وإنها قد كانت كذلك. صح، كانت فلتة، يعني سارع الصحابة إلى بيعة أبي بكر. قال، وهنا الشاهد الذي يهدم مذهب الروافض، ولكن وقى الله شرها، قال وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. يعني في ذاك الوقت سارع المسلمون إلى بيعة الخليفة لأن المقام يقتضي هذا كما أسلفت، ولا يوجد في القوم أفضل من أبي بكر، فمن للمسلمين إذن؟ أبو بكر هو الأرجح وهو الأولى بهذا المكان، فيكون أثر عمر من باب مدح أبي بكر لا من باب القدح فيه. ويقولون أيضا من بين الشبه، يقولون لو كان أبو بكر مرضيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاه في حياته، لو كان يعني أعطاه منصب مثل ما ولى غيره من الصحابة، بعثهم في سرايا وفي أعمال أخرى، لكنه ما ثبت أنه أرسل أبا بكر. وجواب ذلك أن هذا من الكذب البين، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر في آخر حياته كما أسلفت في أول حج من المدينة، ولم يستخلف للصلاة غير أبي بكر وهو على فراش الموت. يعني لا يأتي واحد ويقول هذه نسخت لأنها كانت في الأول، هذه آخر شيء، ليست منسوخة، محكمة. ولى النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين في أفضل شيء، أفضل عبادة، الصلاة، ولى عليهم أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا دليل على فضل أبي بكر وأنه كان مرضيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تثار عليه هذه الشبه وزد عليه لا يعرف المسلمون فضله، فيجتمع كذب الروافض وجهل المسلمين في هذه القضية، فيقع الشك في قلوب أهل الإسلام تجاه خليفة أو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نبذ من فضائل حياة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لعلها تكون سببا في دفعنا لدراسة سيرته، وترفع من هممنا في معرفة فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخنا حسن بقليل حفظه الله على ما أفاد به وأجاد. والله تعالى نسأل وهو خير مسؤول أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نرجو من الطلبة المقيمين في إقامة الرياض أن يمكثوا داخل القاعة ويصلوا العصر فيها. السلام عليكم ورحمة الله.